قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة القصص؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول وبالله تعالى التوفيق. وبعد أن رد الله سبحانه وتعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأقر عينها برجوع ولدها إليها، وقد تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون، إذ امرأة فرعون قد قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهل اتخذوه ولدا؟ أي هل كان يقال عن موسى إنه ابن لفرعون وابن لآسيا؟ لم ينقل شيء من ذلك في الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد ورد في بعض الإسرائيليات ما يشير إلى ذلك. الحاصل أن نبي الله وكليم الله موسى صلى الله عليه وسلم تربى في بيت فرعون، ورأى ما لم يره غيره من الذين لم يخالطوا الملوك والرؤساء، ورأى ما رأى من الجبابرة والظلمة، إذ قد تربى في بيت يقول صاحبه: أنا ربكم الأعلى. ويقول صاحبه: ما علمت لكم من إله غيري. وهذا البيت بلا شك فيه كل صنوف الطعام وكل صنوف الشراب وكل الوجهات آنذاك في هذا البيت، فرأى ما لم يره غيره من الذين لم يخالطوا هؤلاء. واستمر موسى زمنا عليه السلام قبل أن يوحى إليه في بيت فرعون. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. بلوغ الأشد كم؟ من العلماء من قال إن بلوغ الأشد هو بلوغ الحلم، ومن العلماء من قال إن بلوغ الأشد هو بلوغ القوة، ولا يشترط الحلم من عدم، إنما هو يبلغ الشخص أشد أحواله في القوة واكتمال العقل. ومن العلماء من قال إن بلوغ الأشد يكون عند 40 سنة، إذ الله قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهذا ليس بصريح في أن بلوغ الأشد يكون عند 40، فالواو قد تكون للاشتراك وقد تكون للتغاير. فهو بلغ الأشد، وبعد أن بلغ الأشد وصل إلى 40 سنة، فالواو قد تكون للتشريك وقد تكون أيضا للتغاير، فليست بصريحة. وكم من شخص يبلغ الأشد وجسمه في نزول، وقد كان في 30 أقوى منه في 40. فبلوغ الأشد هو بلوغ منتهى القوة وكمال العقل، وقد يختلف هذا من شخص إلى شخص آخر. ولما بلغ أشده واستوى واكتمل عقله ونضج صلى الله عليه وسلم واستوى جسمه أيضا، آتيناه حكما وعلما. ما المراد بالحكم؟ هل المراد بالحكم النبوة أم المراد بالحكم الحكمة والعلم؟ المراد بالحكم الحكمة أم المراد بالحكم النبوة؟ النبوة على الصحيح أنه لم يؤتاها في هذا التوقيت، إنما من الله عليه بها إذ الله قال له إني أنا ربك، وكلمه عند الوادي المقدس عند الطور طور سيناء. فلم يكن أوتي النبوة قبل والله أعلم، والحكم ليس بصريح في أنه النبوة. قال آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. في قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين إشارة إلى أن كل محسن يجازيه الله، ولا يقف الإكرام والإنعام والإحسان على الأنبياء فقط. نعم هم أوتوا ما لم يؤته غيرهم من الإكرام بالنبوة والإنعام بها، ولكن كل محسن يجازيه الله على قدر إحسانه، بل يزيد الله سبحانه وتعالى من فضله. فكثيرا ما نجد وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي الشاكرين في كتاب الله للخروج بالقصة من حيز الخصوص إلى العموم، حتى يعلم الجميع أن الله يكرم أهل الإحسان. وكذلك في أبواب العقوبات، وبعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى هلاك الظالمين يذكر بأن هذا الإهلاك ليس بخاص بالذين أهلكهم، إنما قد يمتد إلى غيرهم من الظالمين إذا شاء الله ذلك. وأزيد المسألة تفصيلا، قولوا مستعينا بالله، إن الله قال هنا وبعد أن بين إكرامه لموسى عليه السلام بأنه آتاه حكما وعلما أنه جل وعلا يجزي أهل الإحسان عموما، إذ قال وكذلك نجزي المحسنين. وقال في شأن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما أنعم على نوح عليه السلام بالنجاة هو ومن معه من أهل الإيمان قال نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. فكل من شكر يجازيه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال تعالى في شأن أيوب عليه السلام إذ الله عافاه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي ذكرى يتذكرها العباد فيصبرون كما صبر ويدعون كما دعا، فإنا نكرم عبادنا وأولياءنا. وكما سلف في المقابل لما أهلك الله قوم لوط بحجارة من سجيل قال وما هي من الظالمين ببعيد، إذ الحجارة أيضا يمكن إرسالها على أهل الظلم فليست هي ببعيدة عنهم. ولما أهلك أقواما قال وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي المفترين. فكل من افترى وعوقب الله قادر على إنزال العقوبة بكل مفتر، وقادر على إنزال العقوبة بكل ظالم، وهذا وكما سلف، حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى العموم، ومن ثم يكون التذكير عاما للجميع، سواء التذكير بعمل الصالحات أو التحذير من الإجرام وطرائق المجرمين. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. ثم إن الله قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. أثار العلماء هنا مسائل كان من الجدير أو من الأليق الإمساك عنها، إذ الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، والقول فيها نوع من أنواع التكلف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. فاختلفوا فيما بينهم، وسودت بذلك صفحات من كتب التفاسير عند قوله جل ذكره: ودخل المدينة. أي مدينة هذه التي دخلها؟ ولما دخلها على حين غفلة من أهلها؟ ما السبب في ذلك؟ وما اسم هذه المدينة؟ تكلفوا أمورا الله أعلم بالصواب منها. ومن العلماء من قال قولا فقط أذكره لتستبان به بعض وجهات العلماء، أن موسى عليه السلام تخلف عن ركب فرعون، إذ خرج فرعون وكان يصطحب موسى في أسفاره وجولاته، فتأخر ذات يوم عن الركب فدخل المدينة ظهرا على حين غفلة من أهلها، قالوا ظهيرة إذ الناس نيام. فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان. التقاتل قد يطلق على التضارب، وقد يطلق على التشاتم، وقد يطلق على القتال بالسيوف. أبين هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإذا أراد أن يجتاز فليمنعه، فإذا أراد أن يجتاز فليقاتله، فإنه شيطان أو فإن معه القرين. ليس معنى ذلك أنك تقتله، لأن النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هذا من هذه الثلاث. فالمقاتلة قد تطلق على المضاربة وعلى المدافعة. ومن قول العامة في بلادنا في شأن النسوة اللواتي يتشاتمن وقد يتضاربن، يقول: النساء يتقاتلن. في بلادكم هذا؟ نعم، قولوها بالعامية يتقاتلن بنفس النظام. ليس معناه أن كل امرأة خرجت بسيف تضرب الأخرى، لكن هذا القتال وهذا التضارب الذي كان بين الرجلين كان تضاربا قد يفضي إلى القتل. وجد فيها رجلين يقتتلان. ما اسمهما أيضا؟ ما سماهما الله سبحانه وتعالى؟ ولو كان في التسمية نفع لذكر الله سبحانه وتعالى اسمهما. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من جماعته من بني إسرائيل، فالشيعة هم أنصار الرجل والذين هم على دينه، والإسرائيليون كانوا على دين موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدوه أي من آل فرعون أو من أتباع فرعون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فيجوز الاستغاثة بشخص حي في شيء يقدر عليه ويكون حاضرا سامعا أو يرسل إليه مندوب، لكن لا تجوز الاستغاثة بشخص ميت، لا تجوز الاستغاثة بشخص ميت، ولا يجوز لك أن تستغيث بشخص غائب لا يسمعك، تقول مثلا أنقذني يا فلان، شخص بعيد وإن كان حيا، فهذا لا يجوز أيضا. فأما الحديث الذي فيه إنه لا يستغاث بي، لما قال قوم قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فذهبوا إلى الرسول فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث في ثبوته بعض النزاع، وإن سلم وإن صح فمحمول على أن النبي أراد إزالة شيء كان مستقرا في الأذهان من ناحية جواز الاستغاثة، من ناحية جواز الاستغاثة، فثم أمور كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنها في البدايات، ثم لما استقر الأمر أبيحت مثل هذه الأمور، سواء في النواحي الفقهية أو نواحي مشابهة. في النواحي الفقهية مثلا كان هناك نهي على الانتباز، كان هناك نهي على الانتباز في النقير والمزفت والمقير وغير ذلك، لأنها كانت تحول الشيء إلى خمر دون أن يشعر الشخص يشرب فيسكر. فمن العلماء من قال إن النبي أراد سد الذريعة حتى في مثل هذه الكلمات، وإن كانت تجوز إذا صحبت بمعتقد صحيح عند بعض العلماء، لكن سدا للذريعة هنا إن صح الخبر. لكن أن تقول يا فلان لشخص حي نراك أغثني يا فلان وهو أمامك، فهذا جائز، لأن موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، مع اعتقاد أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قول الغلام الصغير إذا ضربه طفل يما يابا وأمه وأبوه يسمعان ذلك فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، أجابه موسى، قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. قال العلماء ضربه بمجتمع يديه ضربة كان فيها أجله، وكان موسى صلى الله عليه وسلم قويا فتيا، كان قويا عليه الصلاة والسلام، وقد أورد ابن عباس شيئا من هذا عند في حديث الفتون لما سقى للمرأتين، فيما ذكر أن الغطاء غطاء البئر كان يرفعه 10 من الرجال، فموسى رفعه وحده صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله قال فوكزه موسى فقضى عليه في ضربة قتله، ولكن موسى عليه السلام ما أراد القتل فيما يبدو ويتضح. قال لما رأى الشخص مقتولا، هذا من عمل الشيطان، هذا الصنيع الذي صدر من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وموسى عليه السلام يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى، إذ يقول نفسي نفسي إني عصيت ربي، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، لم أؤمر بقتلها. وقد قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. دليل أيضا على أنه لم يأمره الله أمرا شرعيا دينيا بقتل هذه النفس. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اعترف بأنه ظلم نفسه، ولكنه سأل الله المغفرة. فالقاتل لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس أبدا من رحمة الله. وقد قال تعالى ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا شأن الأنبياء كلهم، يطلبون المغفرة. قال تعالى: فغفر له، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فقال معاهدا ربه: ربي، أي يا ربي، ربي بما أنعمت علي، أي لإنعامك علي ومغفرتك لي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا لأهل الإجرام. وقد نهانا ربنا عن معاونة أهل الإجرام في إجرامهم. قال تعالى لرسولنا: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، أي لا تكونن معينا لأهل الإجرام. فلا يجوز لأحد أن يظاهر مجرما على إجرامه، لا يجوز لأحد أن يظاهر مجرما على إجرامه. وكم رأينا أشخاصا ظاهروا مجرمين على إجرامهم فابتلاهم الله وعاقبهم الله لمظاهرتهم للمجرمين. فموسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المجرم وحده ضعيف ويخاف، يعني إذا بأي مجرم إذا كان بمفرده يخاف، لكن لابد أن يأتي بجواره ببعض المجرمين من أمثال صغار المجرمين كي يقوي هؤلاء شوكته. أما هو بمفرده فضعيف. فلذلك نهينا عن مظاهرة المجرمين لإضعافهم ولإذلالهم، كي يذلوا وكي يهانوا وكي ينكفوا عن إجرامهم. فموسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال فريق من العلماء: القاتل في الغالب يخاف، وإن أظهر تجالدا لكن تراه يبيت في بيته خائفا، يمشي في الطريق خائفا، دوما القاتل خائف. إذا كان موسى وهو الكليم فيما بعد، لكنه كان على صلاح في دينه وكان موحدا، ومع ذلك أصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر الأخبار ويتوقع ماذا سيحدث، يترقب الأحداث الجارية. الأحداث الجارية أحداث ليست كالأحداث السابقة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء يا رب. فالأحداث المقبلة بما يتعلق بموسى عليه السلام ليست كسائر الأحداث، الوضع تغير تماما. موسى عليه السلام الرجل النبيل الكريم التقي قتل شخصا من آل فرعون، ولا يعرف إلى الآن إلى هذه اللحظة التي قتل فيها، فالأمور لها عواقب، والإدارة والرئاسة والملك لن يسكت. سأبحث عن من الذي قتل قريبنا، سأبحث، وإلا الدولة آنذاك بزعمهم ستهان. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر مجريات الأحداث وينتظر الأخبار التي ستأتي. قال تعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس، الإسرائيلي الذي استدعاه بالأمس كي ينصره على عدو له، يقاتل رجلا آخر عرف أن له مظاهر، وهو من؟ وموسى. قال له: خلاص حارب براحتك أو قاتل. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يناديه بصوت عال، يناديه بصوت عال يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين، غوايتك ظاهرة، مظهر بتصرفاتك لغوايتك. ومن العلماء من قال إن موسى أراد أن يصفه بأنك طائش خائب، طائش خائب، لأنك تقاتل من لا طاقة لك بقتاله، أنت فرد تقاتل دولة، فرد من الأفراد تقاتل دولة بكاملها متمثلة في هذا الشخص، تقاتل من لا طاقة لك بقتاله. إنك لغوي مبين، بعيد عن طريق الحق وعن طريق الصواب، قد أظهرتك بسيء تصرفاتك وسوء فكرك وسوء عملك أنك طائش. إنك لغوي مبين، أي مظهر لغوايتك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فموسى أيضا مع أنه بالأمس قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال بعض العلماء: لم يقدم المشيئة. فبعد أن استغاثه واستصرخه الرجل الإسرائيلي، توجه ثانية إلى القبط الآخر لقتله. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فقال: من القائل؟ الإسرائيلي القائل على رأي الجمهور. خاف الإسرائيلي أن من موسى أن يؤدبه وأن يؤذيه من أجل المشاكل التي يأتي كل يوم بها. قال: فريق من العلماء وهم الجمهور ظن الإسرائيلي أن موسى يريد تأديبه لقوله له: إنك لغوي مبين، فتوهم أنه المراد، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فطار بها القبطي وجرى وأخبر الناس بأن الذي قتل بالأمس هو موسى صلى الله عليه وسلم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والأمور تجري بترتيب من الله، وتجري لحكم ولغايات لا يعلمها إلا الله، تجري لحكم ولغايات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقصار النظر يصفون الحدث كما رأوه ولا ينظرون إلى ما وراءه. قصار النظر يقولون: ليت الإسرائيلي ما قال هذه الكلمة، ليت المشكلة ما حدثت، ليت موسى جرى ورأى قتله. لا ينظرون إلى أبعاد ما وراء ذلك. هذا يذكرنا بقصة يونس عليه السلام، بمجرد أن ركب السفينة إذا بالأمواج تلعب بالسفينة يمينا وشمالا، والناس يرمون الأحمال، الذي جاب شنطة من دولة فيها ملابس لأولاده يقول لك: لازم نرمي الشنط. يا جماعة كيف أرمي الشنط؟ أنا شايل لأولادي ببعض الملابس والهدايا الغالية علي، ارمي الشنطة، لازم ترمي الشنطة، كلنا سنموت. لا يعرفون ما وراء الأحداث، ولا يعرفون لماذا هاجت الريح، ولماذا جاءت القرى على يونس في الظاهر وهو كذلك رجل صالح، لماذا رست القرعة عليه. الأمور البشر، نحن البشر ضعفاء ولا ندرك أبعاد الأمور، والله يعلم ونحن لا نعلم، نعترف بجهلنا وبقصورنا. ولقد قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا القول الأول في أن القائل: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أنه الإسرائيلي. والقول الآخر أنه القبطي، لما رأى أنه يريد قتله قال: إذن الذي قتل بالأمس الذي قتله موسى. فالقول الثاني أن قائل ذلك هو القبطي، والأول أشهر عند المفسرين، فالله أعلم. قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد، أي ما تريد، إلا أن تكون جبارا في الأرض، والجبار الذي يقتل نفسا بعد نفس، على ما قاله فريق من العلماء. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، مع أنه يستغيثه لكن يطلب منه، يلومه أن يكون لكونه ليس من المصلحين. فانظر، حتى قريبك الذي يستدعيك لنصرته يتمنى لو أصلحت بينه وبين خصمه. لأنك ذات مشكلة سيقول: من السبب؟ هب أن زيدا يقاتل عمرا، وجاء شخص يؤازر زيدا، وقتل عمرو، من السبب في القصة؟ إنه زيد. فزيد يتمنى أن يتدخل قريبه للإصلاح، لأن المشكلة في النهاية حل على زيد. فالمتشاجران يريدان من يتدخل لفض النزاع. فمع أن الإسرائيلي استدعى موسى واستصرخ موسى، لكن ما يريد أن يصل الأمر إلى حد القتل، لأن النهاية من المتسبب؟ هو الإسرائيلي. هاتوا الإسرائيلي، سيقتل أول من يقتل، متسبب في الأحداث. فالمتشاجر يريد من شخص أن يتدخل للصلح، لا يريد من الشخص أن يتدخل للقتل، لأن القتل وإن أظهر غير ذلك، لكن هذه حقيقة أمره. ترى الشخصين يتنازعان ويتضاربان، وإذا جئت أنت تتدخل، كل منهما يظهر أنه أقوى ويزداد ويشتعل، لكن في حقيقة نفسه هو يريد من يفض النزاع، هو يريد من يفض النزاع بينهما، لأن العواقب أيا كانت فيها ضرر على الطرفين، سواء ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا. فالإسرائيلي يقول لموسى عليه السلام، وسبحان الله، والمتشاجر أولا، لكن يقول لموسى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، يستدعيه لنصرته، وبعد ذلك أيضا يوجه إليه اللوم، يوجه إليه اللوم لما قال له: وما تريد أن تكون من المصلحين. فسبحان الله العظيم، العليم بالنفوس والعليم بمآلات الأمور. انفض المجلس وهرب القبطي، وأشيع الخبر في المدينة وانتشر أن القاتل بالأمس هو موسى عليه السلام، بإقرار قريبه أمام القبطي، إذ قريبه قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فجرى القبطي بالكلمة مسرعا إلى فرعون وإلى الناس كلهم: الذي قتل صاحبكم هو موسى عليه الصلاة والسلام. فالمسألة تطورت تطورا سريعا، علم القاتل، علم أن موسى القاتل بين عشية وضحاها. قال سبحانه: فأصبح في المدينة، قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. سبحان من قيض هذا الرجل الذي جاء من أطراف المدينة يجري دون أن يكلف من أحد، لكن الذي كلفه أمره الله سبحانه وتعالى، الذي جنده لنصرة موسى هو الله سبحانه. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من أطراف البلد، يأتي يجري جريا لموسى صلى الله عليه وسلم. فالله يقيض لأوليائه من ينصرهم، من يكون سببا في نصرهم. يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ أشراف القوم يأتمرون بك، أي صنعوا مؤتمرا، فلذلك كره بعض العلماء كلمة المؤتمر، وإن كانت تسوغ ولا تخريج لغوي، لكن أكثر استعمالها في الشر. قد يكون المؤتمرون يأتمرون بأمر أشخاص، في الغالب المؤتمرات تكون للشر، لكن وإن جازت أيضا في الخير أحيانا. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. بدأت الاتفاقيات والترتيبات والاجتماعات لقتلك، فاخرج، اترك بلادك واخرج، إني لك من الناصحين، لم يقل موسى: لا، من الذي يستطيع يأتيني؟ التي نذبحهم، ما قال هذا الكلام. موسى عليه السلام يعرف أنه شخص وحيد، وقبيلته تسام أسوأ صور العذاب دون أن يقتلوا أحدا، فكيف وإذا قتلوا؟ قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا، وهذا أيضا حال القاتل، ترك البلاد وخرج خائفا، فليس من الشجاعة. وموسى أشجع أهل عصره، فيما يبدو والله أعلم، لكن لا يستطيع أن يواجه دولة. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، قال سبحانه: ولما توجه تلقاء مدين، ذهب إلى ناحية بلاد مدين، حيث لا سبيل لفرعون على بلاد مدين، بلاد بعيدة، وجند فرعون لم يصلوا إلى بلاد مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فدوما ملازم لذكر الله: رب نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلم ينفك عن ذكر الله وعن سؤال الله وعن دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. انظر إلى تغير حال موسى بعد أن كان في بيت فرعون يأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وشفاعته في الناس تقبل، إذ هو في الظاهر ابن لفرعون، شفاعته مقبولة والحرس يحرسون. تغيرت الأحوال وتبدلت، فإذا به يطارد لقتله، فأزيل من كل المطعومات والمشروبات والملبوسات والملك والجاه، وذهب فارا إلى بلاد مدين يسأل الله السلامة والعافية، يسأل الله السلامة والأمان بسبب القتل، بسبب القتل. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين بئرا لمدين يسقون منها وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من الأمة الجماعة، ولا يخفى عليكم أن الأمة تطلق وتتعدد معانيها، إن إبراهيم كان أمة، الرجل الحنيف العاقل الذي يوازي أمة، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد مدة زمنية طويلة، كذلك الأمة تطلق على الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملة واحدة، فتطلق على العدد الكثير من الناس، وتطلق على الدين، وتطلق على المدة الزمنية، لها إطلاقات إن كانت كلها تصب في معنى واحد، وإن الأمة الكثرة. قال: وجد عليه أمة من الناس يسقون، هنا كلمة ولما ورد ماء مدين، هل ورد ماء مدين تعني أنه نزل في الماء أو اقترب من ماء مدين؟ الظاهر الأخير، أسوق هذا لأن هذا ينعكس على تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، هل واردها داخلها أم واردها الذي يعاينها ويراها أم الذي يمر على الصراط؟ فلهذا قال فريق من العلماء: الورود قد يطلق على الدخول وقد يطلق على غير الدخول، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقد يطلق على غير الدخول لأن موسى ما نزل في وسط الماء، إنما ورد ماء مدين أي اقترب من ماء مدين. قال فريق من العلماء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الورود المرور على الصراط، وثم أقوال أخر. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون، يسقون ماذا؟ يسقون ما يحتاج إلى سقيا، يسقون أنعامهم، إبلهم، أغنامهم، مواشيهم، أولادهم، يسقون، فيسقون كل ما يحتاج إلى أن يسقى في ذاك الزمان، وإن لم ينص عليه لكنه معلوم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، تصرفان الأغنام وتصرفان الأنعام، الإبل والغنم، تصرفان الأغنام والأنعام عن الماء. سألهما موسى عليه السلام سؤالا موجزا، والكلام مع النساء يحتاج إلى إيجاز، لا يحتاج إلى إرسال واسترسال واستطراد، لأنه يولد فتنة. فسألهما سؤالا نستفيد منه ومن طريقة تخاطبه مع النساء: ما خطبكما؟ كلمة موجزة حازمة مؤدية للغرض في نفس الوقت، ليس فيها إهانة، ليس فيها خضوع بالقول، ليس فيها شين ولا عيب، لا شين يشينه ولا عيب يعيبه. قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ فللآيات تتمات إن شاء الله تعالى حتى تأخذ حقها، نرجئها إن شاء الله تعالى للدرس القادم بإذن الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.